قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث والجزاء ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذا القول معطوف على ما سبق من ما بينه الإمام الطحاوي من الإيمان بأركان الإيمان، وهي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة وبالرسل وبالكتب. وبدأ يتكلم عن الإيمان فيما يتعلق بالغيبيات، ومن هذه الغيبيات الإيمان بالبعث، والبعث معناه الإيجاد بعد العدم. ومن ما هو مطلوب منا الإيمان به غيبا الإيمان بجزاء الأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي الناس على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك من الأشياء التي أمرنا بالإيمان بها وهي من الغيبيات الإيمان بجزاء الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي الناس على أعمالهم، وأن جزاء الأعمال تكون بواحد من أمرين: إما أن تكون بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في هذا الباب لا يسأل عن المقابل، وإنما يتفضل الله ابتداء فيعطي، ويتفضل ابتداء فيثيب، ويتفضل ابتداء فيعفو. ولذلك مقاييس التعامل لا ترد في هذا الباب. أما النوع الثاني وهو ما يقابل العدل أو ما يساوي العدل أو ما يعبر عنه بالعدل، وهذا هو الذي جاء فيه أن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد ويعطيه ويحاسبه على ما عمل. ولهذا المقامات في مسألة جزاء الأعمال مقامان: مقام الفضل ومقام العدل. أما مقام العدل فلا تظلم نفس شيئا، أما مقام العدل يوم توفى كل نفس ما كسبت، وأما مقام الفضل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا يجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يجازي الناس على أعمالهم. وقد جاء في الأحاديث أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن وجدت تامة فذلك خير، وإن لم تكن تامة يسأل الله سبحانه وتعالى الملائكة وهو أدرى وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع وفي به، يعني بتطوعه ما نقص من الطاعة. وجاء أيضا في الحديث أن أول ما يحاسب به العبد القصاص، ولا تنافي بين الروايتين وبين الحديثين، فأول ما يحاسب به العبد من العبادات الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد من المعاملات ومن الحقوق هو القصاص والرقاب، لأهمية هذه الأشياء: الصلاة في العبادة والرقاب في الحقوق. قال: وجزاء الأعمال يوم القيامة. ويوم القيامة هذا الظرف متعلق بجزاء الأعمال، أي إن الله يجازي على الأعمال يوم القيامة. وذلك لأننا نرى كثير من الناس يعيشون في هذه الدنيا ويقع منهم مظالم كثيرة أو تقع لهم حسنات كثيرة، وقد يموتون قبل أن يوفوا الجزاء عليها. فقد يأتي إنسان ظالم يظلم كثير ويقتل كثير ويأخذ أموال الناس ويموت قبل أن يعطي الناس حقوقهم. وكذلك قد يكون من العبد طاعات كثيرة وأعمال صالحة لكنه يموت قبل أن يجازى عليها. ولهذا بيّن إن جزاء الأعمال الذي ينبغي أن يؤمن به إنما هو في يوم القيامة، لأنه في ذلك اليوم هو يوم الحساب. أما الدنيا هذه فقد يجازي الله العبد وقد يؤخر جزاءه. ولذلك الدنيا ليست بدار جزاء، وإنما هي دار عمل ودار غراس ودار طاعة ودار يفعل فيها العبد، ولكنه يجني ثواب هذا العمل في الآخرة. ولذلك قيد جزاء الأعمال بيوم القيامة، قال وجزاء الأعمال يوم القيامة. والعرض أي ونؤمن بالعرض والحساب. والعرض والحساب يعني أمران من نوع واحد، لكن ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما يبين الفرق بينهما وما يبين من أهل العرض ومن أهل الحساب، لأنه جاء من نوقش الحساب عذب. فالحساب إنما يكون للكفار وللعصاة الذين يحاسبون ينكرون ويدعون أنهم ما فعلوا، ولذلك يقابلون بالحساب بالبحث التفصيلي. وأما العرض فهو إظهار ما فعله العبد وإقراره على ذلك، أفعلت كذا أفعلت كذا فيقر، فكأنه حساب لكنه في بالإجمال حساب مجمل. هذا هو العرض، حساب مجمل وتبيين لما وقع من العبد وإقرار من العبد لما بدأ واعتراف. ولذلك الله سبحانه وتعالى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا عرض على العبد أعماله وأقر العبد بها فيقول له الله سبحانه وتعالى على سبيل الطمأنينة إني قد سترتها عليك في الدنيا ولذلك أنا أسترها عليك يوم القيامة. هذا فيما يتعلق بالمؤمن والذي يكون قد وقعت منه هذه الأفعال، قد وقعت منه بعض المعاصي لكنه تاب إلى الله ورجع، ولكنه تائب وراجع وكان موته يعني منتهيا بقولة لا إله إلا الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني يعرفه بفضله وبنعمه عليه، ومن فضله ومن نعمه عليه أنه يعرض له أعماله عرضاء بحيث لا يتوهم العبد أن الله نسيها أو أنه غفل عنها، بل ينبهه بذلك تذكيرا لفضله عليه وتأكيدا لبيان ثوابه ونعمته وفضله. ولهذا يعرض عليه فيقر العبد ويعفو الله عنه ويتجاوز ويستر عليه في آخرته كما ستر عليه في دنياه. أما بالنسبة للكافر وبالنسبة للعاصي فهو عندما ينكر عندئذ يبادئ بالحساب، والحساب أيضا على درجات يفصل له ويبين له. فإذا أنكر ختم الله على لسانه وعلى فمه، ثم أقام له الشهادة من أعضائه يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فيقيم عليه الشهادة، وهذا غاية في الحساب وغاية في التنكيل. ولذلك جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه من الأمور التي يجب أن نؤمن بها، لأنها من الإيمان بالغيب، ولأن القرآن أخبرنا بها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها لنا، فيجب الإيمان بذلك. قال: وقراءة الكتاب، يعني أيضا من الأمور التي ستكون في الآخرة، أن فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، وهكذا من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فلما كانت هذه من أمور الآخرة وجب الإيمان بها. قال: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. أما الصراط فقد جاء فيه الخبر أنه طريق وممر أرق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس يمرون على الصراط حسب أعمالهم وإيمانهم وطاعتهم، ولذلك منهم من يسلم ومنهم من يخدشه ومنهم من لا ينجو. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من كبوة الصراط. وكذلك الميزان، كل هذه أمور جاء بها الخبر فيجب الإيمان بها. ولا ينبغي أن يقال كيف، ولا ينبغي أن يقال يعني ما وصفها، فينبغي أن نؤمن بها كما جاءت، لأن عقولنا قد لا تدرك كيفية هذه الأشياء وكيف التعامل بها وكيف كيف التعامل بما جاءت به. وإنما على المؤمن أن يؤمن، وعلى من وهبه الله سبحانه وتعالى الإيمان أن يرضى ويسلم، وأن يؤمن بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما أراد الله سبحانه وتعالى. أما السؤال عن الكيفية ومقايسة ذلك بالماديات وبما هو موجود في الدنيا، فإنه ليس بين ما هو في الدنيا وما هو في الآخرة إلا مجرد الاسم، أما الهيئات والكيفيات فمختلفة جدا. ولذلك نؤمن بهذه الأشياء ونفوض كيفياتها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي العز رحمه الله شرحا لما سبق من قول الإمام الطحاوي: قال: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، يعني الأدلة العقلية، الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة، جاءت بنصوص كثيرة تثبت الإيمان بالمعاد. والمراد بالمعاد اللي هو يوم الآخرة، اليوم الذي وعد الله فيه وأوعد فيه، فوعد فيه المؤمنين بالخير وأوعد فيه الكفار والعصاة بالشر وبالعذاب، ولذلك سمي بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة. والعقل يعني وأن دليل العقل لا ينكره، وأن الإنسان لو استخدم الأدلة العقلية يجد أن إثبات يوم القيامة يمكن إثباته من خلال الأدلة العقلية. وكذا الفطرة السليمة، والمراد بالفطرة يعني الشيء الذي خلق الله عليه الناس، ما خلق الله عليه الناس الإنسان يعني إذا سلم من غوائل الشر وسلم من انحرافات البيئة فإنه بفطرته السليمة يمكنه أن يثبت وجود يوم القيامة. هذا معنى قوله والعقل الفطرة السليمة. أما بالنسبة للكتاب والسنة قال فأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم هكذا عندكم كلهم ولا كلهم؟ ما هي مضبوطة؟ احنا عندنا ضبط لكنه ظاهر وأنه خطأ، والصواب أن الأنبياء كلهم لأن هذا توكيد معنوي، ها؟ والتوكيد يأخذ من حيث الإعراب موقع المؤكد، والأنبياء موقعها اسم إن في محل نصب، ولذلك من عنده ضمة على اللام يعدلها، ها؟ أن الأنبياء كلهم، وجواب إن إيش متفقون، أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، ها؟ فإن الإقرار كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، إيمان بالله، نحن نتكلم في الآخرة. لا نحن عندنا في الأصل بالآخرة. نحن نتكلم عن الإيمان بالآخرة، أما الكلام عن الإيمان بالله فقد مضى، ولذلك هذا يمكن سب خطأ. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، ربما هذا الذي جعله يعني قال الإيمان بالله. قال فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وكان هو الحاشرة المقفى أو المقفي وكان هو الحاشرة المقفي بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. يعني قالوا الكتب السابقة ما تكلمت على مسألة بعث الأجسام وعلى مسألة عذاب الأجسام، ولذلك يزعمون أن هذا كله من باب التخيل، يعني أنه لا حقيقة له وإنما هو تصوير لمبدأ العذاب والنعيم. نعم، كونه الحاشرة لأنه جاء من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أنه محمد وأنه أحمد وأنه الحاشر وأنه المقفي يعني الذي، أما الحاشر معناه هو الذي آخر رسول ومن بعده يأتي الحشر، فكأنه لما جاء بعثته منبئ بأمر الحشر، وكونه مقفي لأنه جاء آخر الأنبياء فتقفاهم، هذا معناه. قال: والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة، عند القيامة الكبرى في غير موضع. وسبق أن تكلمنا عن معاد النفس ومعاد البدن، وأن الإنسان النفس لها أحوال خمسة، وأن البدن إذا أودع القبر فإن النفس أحيانا يعني تعود إلى البدن، وأحيانا تنفصل عن البدن، فيما سبق الكلام عليه مفصلا في الدروس الماضية. قال: وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، طبعا هو يتكلم عن الفلاسفة، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على طريق التخييل. قال: وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وإنما خص ذكر أولي العزم من الرسل لأن هؤلاء يعني ورد النص والنقل عنهم كما ورد النص والنقل عن غيرهم، لكنه خص ذكر أولي العزم من الرسل. قال: وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فبين هنا أن بقاء الناس في هذه الأرض إلى حين، ثم بعد ذلك يموتون، ثم إنهم يخرجون ويبعثون بعد ذلك. فهذه الآية التي ذكرت لنا أمر آدم عليه السلام لفتت النظر وبينت ونبهت الأمة إلى مسألة المعاد. ولما قال إبليس اللعين: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وقصة إبليس إنما كانت مع آدم عليه السلام، فأشار في هذه الآية إلى أمر المعاد. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهذا تقرير من نوح وإخبار من نوح عليه السلام بأن الله يخرج الناس بعد موتهم، وهذا هو البعث والنشور. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة، يعني عندما تكلم عن ارتباطه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، وأن الله هو ربه وإلهه، وأنه هو المتصرف فيه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي يحيي، وأنه هو الذي يميت، وأنه هو الذي يشفي إذا مرض الإنسان، أشار إلى أمر الآخرة. قال إيه؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهو نص في ذلك. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى، الآية. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقوله كيف تحيي الموتى فيه إخبار وفيه اعتراف بأن الله يحيي الموتى بعد موتهم. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فهنا الله سبحانه وتعالى أكد لموسى أن الساعة ستكون وأنها آتية وأن الله سبحانه وتعالى إنما أخفاها عن الناس من أجل حكمة يعلمها سبحانه وتعالى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال الله تعالى حكاية عنه، أو قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى على لسان هذا المؤمن فيما يتعلق بأمور الآخرة، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأقرها على لسانه، فدل ذلك على صحة ما قال، إلى قوله: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا أيضا نص صريح في إثبات ذلك، إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فهذا نص من أن موسى يعرف عن الآخرة. وقد أخبر الله في قصة البقرة حيث قال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ففي هذا إشارة إلى أن من استطاع أن يحيي الموتى في الدنيا فإنه قادر على إحيائهم بعد الموت في الآخرة. قال: وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهؤلاء الكفار اعترفوا بأن الرسل كلموهم وحذروهم وبشروهم فيما يتعلق بيوم الآخرة. قال: وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم، أحسن، أو خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، أو يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. قال: وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال: وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل: بلى وربي لتأتينكم. وهذا محل الإقسام، فأقسم بالله جل وعلا على أن الساعة آتية، بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، إلى آخر الآية. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذه الآيات كلها فيها إقسام بالله جل وعلا على وقوع أمري أو وقوع يوم القيامة. قال: وأخبر عن اقترابها، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول العلماء: وإنما جاء التعبير بقوله اقتربت الساعة بلفظ الماضي على اعتبار أن هذا أمر متحقق متيقن، فلما كان متحققا متيقنا فكأنه قد وقع. قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، إلى آخر الآيات.

على إبادتكم وإهلاككم وإعادتكم مرة أخرى. يقول أيضا: وللحجة تقرير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على هذا التصرف في الأجسام مع شدتها وصلابتها ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام، إيش عندك؟ إيش قلنا نحن؟ وعلى التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ وهنا استحالت معناها إيه؟ إذا تحولت وتحللت. فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة، يعني الذي خلقكم من العدم وأوجدكم من العدم، أليس بقادر على أن يعيدكم مما تحولتم إليه؟ من كان له القدرة على الإيجاد من العدم فقدرته على إعادتكم مما تحولتم إليه أكثر قدرة، أقدر. ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى: وهو أهون عليه ولله المثل الأعلى، مع أن الأمر كله بالنسبة لله شيء واحد، لكن على سبيل المنطق من أوجد من العدم فإيجاده مما يتحول أيسر، وإن كان في حق الله سبحانه وتعالى كله سواء. قال: قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، ومعنى علل المنقطع يعني بعلل من ألزمته الحجة، يعني يريد أن يحيد عن الجواب، وهو قولهم: متى هو؟ تركوا أصل المسألة وأرادوا أن يناقشوا يعني في جزئية من الجزئيات، وهذا ما يسمى عند علماء الجدل بإيش؟ بالحيدة، لأنه ما دام لزم انقطع، لكنه يريد أن يغير مجرى الأمر. فقالوا: متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. أي هذا يعني هنا عندما الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأن إذا كان الله خلقهم أول مرة فإعادتهم بعد أن كانوا تراب أهون، ولذلك لما لزمتهم الحجة سينغضون إليك رؤوسهم، يعني معناها إيه؟ سيستسلمون. الواحد منهم عندما يأتي بسؤاله وبجدله يتوهم أنه قادر على إقناعك وإفحامك وقطع دليلك، فإذا جئته بالدليل القاطع ما الذي يحدث منه؟ أنه ينكمش، أنه يسلم. هذا معنى سينغضون إليك رؤوسهم. والله سبحانه وتعالى يعني صور لنا أحوالهم وقد انقطعت بهم الحجة، يعني الواحد منهم عندئذ ليس له مجال إلا أن يخضع، يعني إلا أن يسكت ويخضع رأسه. لا، هو الغرض من هذا هو الحيدة عن إيه؟ يعني لما انقطعوا كأنهم يريدوا أن يغيروا مجرى الحديث. طب أنت تقول إنه يخلقنا متى؟ لعلهم يجدون إيش؟ متنفسا، أو يجدون مجالا يخرجون به عن ذلك يعني ذلك الشيء الذي ارتكبه، الذي يعني وقعوا فيه. ذل الجواب أو ذل الانقطاع الذي وقعوا فيه، لأنهم لما أجابهم بالجواب المفحم المسكت ألزمهم الحجة، فكيف يتخلصون من هذا الموقف الذي وصفه الله لنا بقوله فسينغضون إليك رؤوسهم؟ فجاء سؤال آخر كأنهم يرون فيه متنفس، إذا متى هذا الكلام اللي تقوله أنت؟ كأنهم يريدون أن يقولوا طيب إذا كان الأمم السابقة من أيام آدم ماتوا وانتهوا إلى آخر وما قام يعني ما رجعوا إلى الدنيا مرة ثانية ولم يعادوا بعد الموت، طيب إذا كان نحن سنكون مثلهم متى إذن؟ فجاء الجواب بقوله عسى أن يكون قريبا. قال ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني من نفس ما جاء في قوله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم اللي هو صيغة مبالغة من الفعل خاصمة، يعني كثير الخصومة، يدعي أنه أيضا عنده أدلة، هذه الأدلة التي يستدل بها على إنكار البعث. قال خصيم مبين، يعني والله سبحانه وتعالى وصفه بأنه خصيم مبين بحسب ما يعني بحسب ما يتهيأ له هو، وإلا فهو في الحقيقة ليس خصيما ولا مبينا، لأن ما عنده الأدلة الكافية، لكن على حسب تصوره فقال أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا المثل الذي جاء على لسان كثير من المشركين يتوهمون أنهم بهذا السؤال يعجزون وبهذا السؤال ينتهون إلى مسألة إنكار البعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال إلى آخر السورة يقول فلو رام أعلم البشر، يعني رام بمعنى قصد، فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، ووضع الأدلة إيش عندكم؟ وضح، ما يقال من الوضح من الوضوح، لا هو قصده وضع الأدلة، ومعنى وضع الأدلة يعني تركيب الأدلة، يقال وضع الدليل بمعنى ركبه. ها هنا ليس المراد وضوح الدليل وإنما المراد تركيب الدليل. قال أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله يعني وضرب في قوله أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لذلك يقول هنا فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، هذا السؤال هو إيه؟ فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن عندنا أولا السؤال الذي أورده، وهو قوله من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم. الله سبحانه وتعالى قال نسي خلقه، أي هذا الإنسان عندما أورد هذا السؤال كأنه في غفلة عن خلقه، لأن معنى هذا الجواب، معنى قول الله تعالى ونسي خلقه، أي لو أن الإنسان تفكر في خلقه لما أورد هذا السؤال، لأن الله خلقه من العدم، ومن قدر على أن يوجد من العدم قادر على الإعادة بعد الإيه؟ بعد التحول والفناء. ولذلك سؤاله ناتج عن غفلة، إذ لو كان مدركا لحاله ولوضعه لما إيه؟ لما طرح هذا السؤال. نعم نعم، ونسي خلقه، ولهذا قال ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لو ما أراد سبحانه وتعالى من تأكيد. ها؟ فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب. نعم. نقطة. أما الكلام هنا. ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة. فالله أراد تأكيدها بقوله إيه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إيش عندكم؟ لا نحن عندنا الكلام سليم، وأقام الحجة وأزال الشبهة لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة. لا، لو ما قال في هامشي نسخ الدال ومطبوعة مكة لما، ها يعني لما أراد الله، لا يعني الذي يفهم من كلامه هنا أن الجواب واضح بقوله ونسي خلقه، لكن أراد الله أن يؤكد ذلك فأتبعه بقوله إيه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة، وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، يعني أن من قدر على الإنشاء قادر على الإيه؟ على الإعادة. ها؟ يعلم علما ضروريا. إيش عندك؟ ما عندكم علما؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لنا 10 سنوات نقرأ ولا ما عندكم علم؟ ولا أقول ما عندنا كلمة علم، ها؟ لا تقول ما عندنا علما. إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا، يعني يعلم علما، ومعنى ضروريا يعني إيه؟ لا ما هو واجب، يعني علما بالبداهة، علما بديهيا، هذا معنى الضروري، لأن العلوم كما يقولون نوعان، علم ضروري وعلم مكتسب. فالعلم الضروري هو البديهي الذي يعرفه كل الناس، والعلم المكتسب هو الذي يحصل بالإيه؟ بالتعلم. فهو يريد أن يقول هنا إن الحجة ما دام قامت، الله سبحانه وتعالى قال ونسي خلقه، إذا أنت عرفت أن الله خلقك ابتداء فهل لك أن تسأل كيف هل لك أن تسأل هذا السؤال؟ الواجب أنك إذا عرفت أنه خلقك ابتداء فعليك أن تسلم بأنه قادر على إيه؟ على خلقك، لأن هذا أمر معلوم ضرورة. هذا معنى قوله يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، يعني إذا كان عاجز عن الإعادة فهو عاجز عن الخلق إيه؟ من باب أولى. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه يستلزم قدرته وعلمه بتفاصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ إذن الإجابة بقوله ونسي خلقه يعني كافية في ذلك. طيب، ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ها، فإذا أنتم منه توقدون. نعم، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. يعني إذا كان قادر على إيجاد النار من الشجر الأخضر، كذلك هو قادر على إعادة الرطوبة والحرارة إلى الجسم بعد يبسه وبعد كونه رميماً.